إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. نقف اليوم مع آية من كتاب الله تعالى نجد فيها شفاء لصدورنا وعلاجا لحيرتنا وتخبطنا وضلالنا. يقول الله تعالى حكاية عن سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس أصاب الكثير منا بحيث تركه متخبطا لا يستطيع العمل، بل يتقن فن الضلال ورمي أمته بالضلال ورمي إخوانه بالضلال والحيرة. هذا اليأس لا ينبغي أن يوصف به المؤمن، وهو الذي يستمد قوته من قوة الله تعالى، وهو الذي يستمد عزمه من عزم الله تعالى. الله سبحانه وتعالى جعل لنا سننا كونية في الأرض. الله سبحانه وتعالى يستطيع وهو القادر والمقتدر أن ينزل النصر في أقل من طرفة عين، فهو الذي نصر بيته بأضعف المخلوقات. ودعونا هنا نقف أمام حادثتين كلاهما متشابه، ولكن النتيجة مختلفة. عندما هجم أبرهة الحبشي على الكعبة، وقال عبد المطلب رمز العروبة، قال: أما أنا فرب هذه الإبل، وأما البيت فله رب يحميه. هذه الكلمات التي تغنينا بها وترنمنا بها. نصر الله بيته بالطير الأبابيل التي خرقت السنن الكونية، طير صغير في أصغر من كفة اليد يقتل فيلا كبيرا عظيما. هذه هي قدرة الله. ومرت الأيام وهجم القرامطة على الكعبة وقتلوا كثيرا من المسلمين، وأخذوا الحجر الأسود، وبقي المسلمون يحجون البيت 21 سنة من غير الحجر الأسود. لماذا الحادثتان متشابهتان؟ لماذا كانت هنالك طير الأبابيل ولم تأتي في المرة الأخرى؟ هل الذي أرسلها في المرة الأولى غير قادر أن يرسلها في المرة الثانية؟ تعالى الله، إنه مقتدر على كل شيء، ولكن لما؟ قبل الإسلام كانت الدعوة إلى الله ونصرة الدين مقصورة على الأنبياء. ولهذا أنت تقرأ في كتاب الله تعالى وانكر في الكتاب إبراهيم فقط، هي مقصورة عليه. تقرأ وانكر في الكتاب إسماعيل فقط، تقرأ وانكر في الكتاب إدريس، وانكر في الكتاب موسى. ولكن لما وصل الأمر إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجد في كتاب الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. إذن هنا الأتباع الذين يكملون وظيفة الأنبياء، هؤلاء الأتباع عندما يتخلون عن نصرة دين الله تعالى يصيبهم الله بالذل والهوان، ويؤخر عليهم النصر، ويذيقهم ذل الأعداء. ترى أعداءنا مو أقوياء يا إخواني، يعني إحنا الآن نتغنى بأفكار اليهود والماسونية والموساد والأسلحة، أعداءنا مو أقوياء، بس إحنا ضعفاء، أبداً مو أقوياء، والمسلم دائماً أذكى من غيره. ولكن عندما يتخلى عن دين الله تعالى هنالك يصيبه الذل من أضعف الضعفاء. أنت تقرأ في كتاب الله تعالى عن اليهود: ضربت عليهم الذلة أينما توقفوا. إذن أذلاء ضعفاء، وتقرأ خاف واحد ما يصدق يقول لا أنت مو واقعي. خلني أعطيك مثال عن ذكاء اليهود. جماعة الله سبحانه وتعالى رازقهم المن والسلوى، السلوى طائر كان مسخرا لهم بحيث يستطيع أحدهم أن يمسكه بيده. شوف العبقرية والذكاء. قالوا: يا موسى لن نصبر على طعام واحد، مطعام طيب وهذا زين لكم مرتاحين، لا لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. خلينا نروح نشتغل، خلينا نروح نزرع مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. شوف العجائب، هاي اللي طلبوها كلها أبناء صهيون كلها فد مأكولات تحفة، بحيث كلها إما تسبب يعني النوم أو الرقاد أو الروائح الكريهة من بقلها. يقول الأطباء هاي البقوليات كلها تسبب الغازات في البطن، هذا ذكاء بني إسرائيل اللي نتغنى به إحنا. وقثائها الخيار يعني فيه الماء والذي يصيب الإنسان بالنوم عندما يكثر منه. الفوم يعني ورد في التفاسير إما أن يكون الثوم هو نفسه أو الحنطة، والثوم معروف. والعدس والبصل، البصل أيضا معروف بالرائحة غير الزكية. هذه مطلوبات بني إسرائيل، هاي عقولهم. ولكن عندما نتخلى نحن عن ديننا الله سبحانه وتعالى يسلط علينا أمثال هؤلاء. المسلم ما يقل ذكاء غيره يا إخواني. ونضرب مثالا في معركة الخندق، نعيم بن مسعود الصحابي الجليل لما أسلم بعمل يعني لا يتجاوز الوقت الكثير استطاع أن يوقع العداوة بين أعدائه وأن يخلق فتنة، والحرب خدعة بين اليهود وبين مشركي العرب، وانتصر المسلمون عليهم بخطة ذكية. المسلم ذكي، ولكن عندما يرجع ويتقهقر ويتخلى عن نصرة دينه الله سبحانه وتعالى هنا يذيقه الهوان. هنا نريد أن نتكلم عن اليأس. اليأس عده كثير من العلماء من الكبائر، لا ينبغي لنا أن نوصف باليأس أبدا. مهما كانت الظروف، مهما أصابنا، لا بد أن نعمل. وحسبنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة. وتعرفون الفسيلة هي من النخيل والذي يطول طلوعه سنين طويلة، وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. إذن هذا حديث يعلمنا الأمل ويزرع في صدورنا الأمل، زرع الله في صدورنا وصدوركم الأمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله وبعد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرافع لواء المجد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد القائل وهو يسأل أصحابه: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أفترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: كلا، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. يعني هاي الأمة المحمدية، الأمة الإسلامية، يعني مو بس الأمة العربية المجيدة، لا لا، المسلمين كلهم يعني. إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس المؤمنة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر أو كالشعرة الحمراء في جلد الثور الأسود. إذن هذه كرامة للأمة المحمدية. ينبغي لنا يا إخواني أن لا نزرع اليأس في صدور إخواننا. ما يصير الواحد منا بؤرة للفساد وبؤرة للشر وبؤرة للذل ويورث في إخوانه يعني قلة الأمل. الخير انقطاع، الصدق انقطاع، الأمان انقطعت. تعرفون من كل هذه الكلمات؟ هذا اللي ما يصدق وهو غير أمين وهو لا يؤدي الأمانة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس، اللي يقول ماكو صدق، هو أول واحد مو صادق، فهو أهلكهم أول واحد. لا، ينبغي لك أن ترفع للخير راية. هذا البلد الذي أصابه من النكبات والحروب ما أصابه، ما أصابه الذي أصابه إلا لأن فيه الدين. قبل فترة كان واحد من أبناء الأمة العربية المجيدة يتبجح على العراقيين ويقول: العراق بلد الشقاق والنفاق، وصدرت منه الخيانة وصدر منه الاستسلام. لا لا يا أخي، لا، العراق بلد الإسلام، الإسلام خرج من العراق، العلم خرج من العراق، مدارس الحديث في العالم الإسلامي هما مدرستان وكلاهما في العراق، مدرسة ابن حجر ومدرسة ابن صلاح. المدارس النحوية ثلاثة في العراق، في البصرة والكوفة وبغداد، بغداد قبلة العلم. القراء السبعة أربعة منهم في العراق، هو بلد العلم، هو بلد الحضارات. ولكن السياسات الغبية هي التي أوصلت العراق إلى ما أوصلته. ولماذا أنا أسأل الأمة العربية المجيدة، لماذا يضرب العراق من دون هذه الدول التي هي مزدهرة، التي فيها النخوة والحمية؟ لماذا؟ لو لم يكن هذا الجسد حياً لما ضرب. إحنا الطبيب لما يجي إلى جسد ميت يعوفه، يدعبله على أكبر أقرب مزبلة. ولكن عندما يأتي إلى جسد حي يأتي هو وإخوانه الأطباء فيعالجوه ويركضون ويسرعون. هذا البلد فيه الحياة، فيه الإسلام، ولذلك يضرب. قل لي الذي بحروق الدهر عيانا، هل حارب الناس إلا من له خطر؟ أما ترى البحر تعلو فوقه قمم ويستقر بأقصى قعره الدرر؟ فإن تكو قد عبثت أيدي الرعاع بنا، ومسنا من تمادي جهلهم ضرر. ففي السماء نجوم لا عداد لها، وليس يخسف إلا الشمس والقمر. لو الشعوب العربية باسة خير كان ضربت مثل ما ضرب العراق. وكم على الأرض من خضراء مورقة وليس يرجم إلا ما له ثمر، ليس يرجم إلا ما له ثمر، لأن الثمار والخير والإيمان موجود في هذا البلد لذلك رجمه الأعداء، وهذه الرجمات ستنبت فيه الحياة، فإن الجسد الذي يضرب سينتفض بإذن الله تعالى وسيعود على إيمانه وسيعود على دينه. فعلينا أن ننشر الخير وننشر الإيمان ونرفع للخير راية، ننشر الرحمة والإسلام في بيوتنا، نقول لأبنائنا ولزوجاتنا ولمجتمعاتنا إن هذا الدين عائد، وهو عائد إن شاء الله من هذا البلد الذي كثرت عليه الابتلاءات، الذي صبت عليه المحن، وعلمتنا الأيام أن الذي لا يمتحن لا يبدأ أبدا. الشاعر عندما يعيش في منطقة كئيبة وعندما يسجن وعندما يضرب يلقي أحلى القصائد، الرسام عندما يعيش فقيرا يرسم أجمل اللوحات، الفنان وكلهم عندما يكونوا مبتلين وعندما يكونوا مضطهدين يلقوا أحلى العبارات. وكذلك البلاد عندما تبتلى وتضرب وتظلم عندها سيخرج منها الخير. فلا تنسوا نعمة تسمى نعمة الألم، الألم نعمة يا إخواني، وخاصة للعراقيين، لأن العراقيين كانوا يسمون أيام الثمانينات يسمونها أيام الخير. تدرون ليش؟ لأن كان فيها الأموال وكان فيها الراحة والدعة. فالخير في قاموس الناس هو النوم والفلوس والتمن والعدس، ولكن الخير في قاموس الله تعالى وفي قاموس أولياء الله تعالى هو الدين. ولهذا أنا أرى والمصلحون يرون أن هذه الأيام هي أيام الخير، أيام عودتنا لديننا هي أيام الخير. فعلينا أن نعرف الخير جيدا، الخير في ديننا لا الخير في بطوننا. عندما تكون بطوننا أغلى من ديننا هذا مو خير، هذا شر. فنسأل الله تعالى أن يعيدنا وإياكم إلى ديننا ردا جميلا ويردنا ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم ردنا إلى القرآن ردا جميلا، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأحي كلمة العدل والدين، واخذلني الكفرة المتمردين، أعداءك أعداء الدين. اللهم طهر بلادنا من الاحتلال، اللهم طهر بلادنا من الكفر والنفاق، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم كره إلينا أمريكا والفسوق والعصيان. اللهم باعد بين أبنائنا وبناتنا وبين الأمريكان كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ألقي في قلوب أبنائنا كراهيتهم يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسلما مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا الله. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أخرج المنافقين والخائنين من صفوفهم، اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم. اللهم وفق إخواننا الطلاب في امتحاناتهم يا رب العالمين. اللهم سدد أقلامهم ونور قلوبهم، اللهم ثبتهم واجعلهم منارات هادية لدينهم، ارفع بهم الإسلام وارفع الإسلام بهم يا رب العالمين. اجعلهم دعاة إليك يا رب العالمين، اجعلهم منارات للخير، اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم وفق للتقى والصلاح علماءنا، ووفق لغيرة شبابنا ورجالنا، ووفق للعفة والعفاف بناتنا ونساءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا كريم ويا ستار ويا عزيز ويا غفار، حرم بلطفك وكرمك هذه الوجوه عن النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. مواقف الصلاة يرحمك الله.